نعم أحسنت. أن المراد من أهل الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم، فالإضافة على هذا نعم باعتبار أن المال مشترك وأنه يتنقل من يد إلى يد كأنها أموال لهم، فإن الإفساد أو الفساد فيها يرجع على الجميع بالنقص، أو باعتبار أنها بأيديهم فهم الذين يقومون بها وينفقون على هؤلاء السفهاء الذين يمتلكونها، وبهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار تكون الإضافة باعتبار اشتراك المال أو باعتبار أنها بأيديهم، فعلى هذا المعنى ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعلها الله في أيديكم تقومون على شؤونهم بها، وما هو الراجح بالإضافة؟ أحسنت. أنه عام في كل حال والمراد الجميع، سواء كان المال لك أو لغيرك وأنت تقوم عليه، لا تسلم الذي لا يحسن، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فعندما نسأله إذا كان المخاطب به الآباء فماذا يستفاد من هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا ما عنده تفضل، أن النفقة على الولد واجبة، نفقة الوالد على الولد واجبة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، الوالد على ولد نفقة الولد، نعم لا لا لا، نفقة الوالد على الولد واجبة، نفقة الوالد على الولد، والولد كذلك يجب عليه إذا كان عنده مال وأبوه ما عنده شيء يجب عليه، هذا أصوله فلا يسقط حقهم، لكن المقصود هنا الآباء، فإذا كان المخاطب به الآباء فهذا دليل على وجوب نفقة الوالد على الولد، وهكذا العكس عندنا هنا نفقة الولد على الوالد، وهذا لا شك، لكن ضره في نسخة أخرى ما في هذا قرأنا، هاي كيف أمس قرأناها نفقة الوالد على الولد، عجيب، لا ما يكون هذا، ما يكون لا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإذا كان المخاطب الآباء كيف يكون نفقة الولد على الوالد، نفقة الولد صواب كلام صواب، نفقة الولد على الوالد ما في إشكال، وإيش الإشكال، عكست نفس الخبر حتى لو عكست، نعم أي أن الوالد يقوم بإضافة المصدر إلى فاعل يجوز هذا وهذا يجوز، فإذا قلنا أضفنا نفقة الولد على الوالد يكون إضافة المصدر إلى مفعوله، فالولد هو المنفق عليه، وإذا أضفنا نفقة الوالد على ولده باب إضافة المصدر إلى فاعله، كله جائز، والمقصود هذا أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده. عبارة صحيحة، يكون باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالوالد هو المنفق والولد هو المنفق عليه، كله صواب في الإضافتين. فماذا قال الحنفية في هذه المسألة وهي نفقة الوالد على ولده؟ نعم أنها واجبة. أحسنت. إذا كان موسرا وكان الولد عاجزا، عجزا حقيقيا أو حكميا، فما هو العجز الحقيقي وما هو العجز الحكمي؟ تفضل عند أبي عبد الله، أنت بعد سأسألك شاء الله، أنت بعد مثل الصغير، نعم هو المريض بمرض مزمن لا يستطيع معه العمل، وهكذا المجنون والمعتوه والمشلل، الحكمي كطالب العلم الذي هو متفرغ لطلب العلم مشغول بطلب العلم، فإن نفقة تكون على أبيه إذا كان الأب موسرا وقادرا على هذا الشيء. أحسنتم. وهل يشترط اتحاد الدين في نفقة الوالد على ولده؟ لا يشترط. ليش لا يشترط؟ لماذا لا يشترط؟ نعم لأن سبب النفقة الولادة والجزئية وليس الدين. أحسنت. لأن وجبت بسبب الولادة والجزئية، ولم تجب من أجل الدين، فينفق على ولده الصغير وعلى ولده المجنون وعلى ولده الكبير إذا كان عاجزا مريض بالشلل أو بالأمراض التي تقعده عن العمل، وإن كان كافرا هذا المريض بالشلل الولد فينفق عليه أبوه. طيب الذي هو من الأولاد قد بلغ وهو قادر على العمل، هل تجب النفقة عليه؟ نعم لا تجب النفقة عليه، أجمع الفقهاء على أن نفقة الابن المتعطل عن العمل مع قدرته على الكسب لا تجب على أبيه، لأن من شرط وجوبها أن يكون عاجزا عن الكسب، وهذا قادر على الكسب يستطيع أن يذهب يعمل، وهو بعد البطالة هذه جالس مع أصحاب القات وجالس مع الضائعين ويريد نفقة من أبيه ولا يذهب يعمل ولا يذهب يفعل شيئا، جالس هكذا تحت المكيفات وتحت هذا والصباح إلى الساعة 9 نايم وبعدها يخرج حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يريد يعمل شيئا، فهذا لا يعان ولا يجب على أبيه أن ينفق عليه. نقين الإجماع، أجمع الفقهاء على أن نفقة الابن المتعطل عن العمل مع قدرته على الكسب لا تجب على أبيه، لأن من شرطها أو من شرط وجوبها أن يكون عاجزا عن الكسب، والعاجز عن الكسب هو الذي لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، هذه حقيقة العاجز عن الكسب، والذي لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، يكون قادر على العمل مثلا لكن ما في أعمال، وأبوه رجل مرتاح يتركها ما يصلح، هو رجل صالح طيب حاول تقدم للوظيفة ما فيه وظائف، تقدم للأعمال الحرة ما في أعمال حرة، وهو لا يستطيع على البناء ولا يستطيع على البحر ولا يستطيع على أعمال شاقة، إنما هو صاحب قلم كل ميسر لما خلق له، فيجب على أبيه أن ينفق عليه حتى يهيئ الله له عملا مشروعا يكتسب به معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، فهذا قادر لكن لم يجد يعتبر في حكم العاجز، وأما قادر ويجد العمل الذي يتكسب به ولا يذهب يعمل فلا يلزم والده أن ينفق عليه. هذه الخلاصة في القادر على التكسب وفي العاجز عن التكسب، فقد يكون العاجز عن التكسب قادر على العمل لكن ما يجد عملا، فلا يتفرج عليه أبوه وهو قادر على النفقة عليه. طيب نواصل، ما نحن بصدده من نساء هذه الآيات من سورة النساء. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، المعنى لا تجمعوا، بعد أن قالوا ارزقوهم فيها واكسوهم، وقال: ولا تؤتوا قبل ذلك السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، إلى قال: وارزقوهم فيها واكسوهم، قال: وقولوا لهم قولا معروفا. تركيب للآيات عجيب، بلاغة عظيمة ونسق ومقصود. قال قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، المعنى لا تجمعوا بين الحرمان، أنتم ما تسلمون أموالهم ما تعطونهم أموالهم لأنهم سفهاء، لكن لا تجمعوا بين الحرمان وبين الجفاء، جفاء يقول: اذهب مالك شيء عندي، ايش معك هنا؟ ما يصلح هذا، هذا الجفاء، هو سفيه نعم، لا تسلم للمال ولا تعطي المال لكن لا تغلظ له في القول ولا يرى منك الجفاء، فأحسن العبارة، أنت لا تسلم له المال لكن أحسن العبارة: إن كنت صاحب المال يا بني يصبر، أنت الآن صغير وهذا المال هو لك، فإذا كبرت إن شاء الله أبشر، وإذا رأينا رشدك أبشر نعطيك الذي تريد إذا رأينا حسن تصرفك، أو إذا كان يتيما والمال له فتصبره، تقول: أنا ما أصنع هذا وأمنعك من بعض المال إلا لأني أرى أنك ما تحسن تصرفه، وإن شاء الله أبشر إذا رأينا رشدك ورأينا أيضا صلاحك إن شاء الله نسلمك مالك ولا نمنعك، أبوك وضعه كالأمانة عندنا نرعاه، فيعطيه كلاما طيبا فلا يقول له: اذهب مالك شيء عندي، إلى أخذ ذلك. أنت من أنت حتى تأتي؟ أنت ما تحسن تصرف؟ أنت كذا. فلا يغلظ له العبارة، فلا يجمع له بين الحرمان وبين الجفاء، جفاء القول. قال المسألة الرابعة قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، المعنى لا تجمعوا بين الحرمان وجفاء القول لهم، ولكن حسنوا لهم الكلام. مثل أن يقول الرجل وليه، أي الذي يقوم عليه، أنا أنظر إليك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. ويقول الأب لابنه مالي إليك مصيره، هذا المال الذي ترى بيدي هو مصيره إليك، استعجل يا ابني، هو سيعود إليك غدا، يكون موت، وهذا المال العظيم الذي ترى هو سيعود عليك وإليك. ما أجمل الشرع وما أعظمه الله، ما أعظم الشرع، لكن نحن عندنا التقصير، التقصير موجود فينا، وإلا شرعنا كامل في جميع الشؤون التي نحتاج إليها في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، والتعامل مع الخلق وعبادة الخالق، كيف نعبد الله وكيف نتعامل مع خلقه. قال مثل أن يقول الرجل لوليه أنا أنظر إليك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليه. ويقول الأب لابنه مالي أو مالي إليك مصيره، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرف وعرفتم تصرفكم. كلام جميل. قولوا لهم قولا معروفا، إن كان أنت قائم على مال يتيم وعلى هذا الضعيف فأحسن له القول، قل له أنا أنظر إليك وأعرفك وأعرف حاجتك، وهذا الاحتياط الذي ترى مني أني ما أسلمك بعض الأشياء، والمال مالك، هو لأجل مصلحتك ولأجل نفعك ونفع المال أيضا. وإن كان المال لك كيف تتعامل مع الأبناء الذين يستشرفون المال ممن لا يحسنون التصرف فيه من الأولاد؟ فتقول لهم يا أبنائي لا تسعي، هذا يبغي سيارة، هذا يبغي كذا، وهذا يبغي دراجة، وهذا يبغي كله يجون هنا، هذا 14 سنة الآن وربما يحسن التصرف ولم يبلغ بعد، وهذا دونه يريد كذا، يريد بعض الأشياء، يريد جوال مثل هذا، جوال بعضهم يعني 200,000 ولا 300,000. يقول له يا ابني اصبر، ما هو وقت الآن، هو المال سيكون إليكم وسيعود إليكم، ويصيهم بتقوى الله في المال، وأن لا يبعثروا به، وأن يحسنوا التصرف فيه، فلا يغلظ لهم في القول ويطردهم وينهرهم إلى آخره. ويقول الأب لابنه مالي إليك مصيره، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم. قال الشوكاني رحمه الله ففيه إشارة، أي في الآية هذه، ففيه إشارة إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد ومع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كلام مختصر مفيد يتعلق بقوله وقولوا لهم قولا معروفا، ففيه إشارة إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد ومع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انتهينا من هذه الآيات أو من هذه الآية الخامسة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قوام عيشكم الذي تعيشون به قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فلا تحرموهم من هذه الأموال سواء كانت لكم أو لهم، ارزقوهم فيها واكسوهم اعتنوا بهم وبمعايشهم وقوتهم وشرابهم، وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا أرادوا شيئا ما الذي لا يصلح أن يؤتاه هذا السفيه فلا تغلظوا له في العبارة، ولا تجمعوا له بين الحرمان وبين الجفاء، وحسنوا الكلام. قال رحمه الله الآية السادسة قوله تعالى وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. هذا نهي بليغ من الله سبحانه وتعالى، فلا يسرف الولي القائم على مال اليتيم، فإن كان فقيرا كما سيأتي أكل معروف. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي يكبروا، وبعضهم يأكلها ويبادر حتى لا يكبر الولد يطالب بماله، فبعضهم يعجل. ولا تأكلوها إسرافا، تسرفوا فيها وبدارا تبدروا بأكلها حتى إذا كبر ما يجد المال الذي يريده. بعضهم يقوم على اليتيم وينحي ماله ربما ويعبث بماله. يخبر الولد أين مالي الذي كان عندك وضعه أبي؟ يخبره بعض الناس يقول له أبوك ترك لك مالا كثيرا وهذا قد بادر بأكله، حتى لا يكبر الولد ويطالب بالمال. نعوذ بالله من هذه القصة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فيها 15 مسألة، آية مبنى مختصر ومعنى عظيم، 15 آية أو 15 مسألة في هذه الآية الواحدة. قال المسألة الأولى الابتلاء. ما معنى وابتلوا اليتامى؟ المسألة الأولى الابتلاء، هنا الاختبار، اختبروهم، وسيأتي وجه الاختبار وكيفية الاختبار، كيف يختبر ويبتلى الولد. المسألة الأولى الابتلاء، هنا الاختبار، لتحصل معرفة ما غاب من علم العاقبة أو الباطن عن الطالب، لذلك يختبره لتحصل معرفة ما غاب من علم العاقبة، ما يدري كيف العاقبة، يختبره بشيء ما، يقول هذا 1000 ريال وينظر كيف تصرف فيه. هو يريد الآن أن يسلم المال ورأى أن الولد قد بلغ، لكن ما يدري هل هو رشيد أم ليس برشيد. قالوا ابتلوا اليتامى، أعطوهم شيئا واختبروهم به لتعلموا ما غاب عنكم من علم العاقبة أو ما غاب عنكم من الباطن الذي يطلب هذا الشيء. هذا أمر باطني أنت ما تدري، لكن تختبره لتعلم إيش عنده، هل يحسن التصرف أو ما يحسن. قال لتحصل معرفة ما غاب من علم العاقبة أو الباطن عن الطالب، لذلك يحصل هذا الباطن، الشيء الباطني الذي لا تعلمه بهذا الاختبار. وكم من إنسان يعرف باختباره وبصبره، يعرف يصبر الشخص ويعرف حاله. قال المسألة الثانية قوله تعالى اليتامى، تقدم بيانه، فمن هو اليتيم عند من الأولاد؟ بلال عندك من هو اليتيم؟ عندك؟ نعم، الذي مات أبوه هكذا ما في قيد عندك، وأمه ما في قيد عندك، جده، الجد والجد أبن، قبل البلوغ أحسنته، مات أبوه قبل البلوغ، هذا أحسن ما قيل في اليتيم وتقدم معنا. قال المسألة الثالثة في وجه تخصيص اليتامى، وهو أن الضعيف العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته لا يخلو أن يكون له أب يحوطه أو لا أب له. صدق، الضعيف العاجز عن النظر لنفسه وعن النظر لمصلحته لا يخلو أن يكون له أب يحوطه ويرعاه ويقوم على شؤونه أو لا أب له كاليتيم. فإن كان له أب سيأتي، وإن لم يكن له أب أيضا كذلك سيأتي الحكم. فإن كان له أب فما عنده من غلبة الحلو وعظيم الشفقة يغني عن الوصية به والاهتمام بأمره. والله قال وابتلوا اليتامى، ولم يقل وابتلوا الأولاد، خص اليتيم بالذكر. فإن الضعيف العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته نوعان، إما أن يكون له أب أو لا يكون له أب. فإن كان له أب هو سيقوم بشؤونه، لأنه كما تعلمون عنده حنو الأبوة وشفقة الأبوة وعظيم الشفقة عليه، فسيرعاه رعاية كافية، فلا يحتاج أن يوصى به، لا يحتاج أن يوصى بهذا الولد الذي له أب. وإنما أوصى الله سبحانه وتعالى باليتيم إذا قاموا على شؤونه فخصه بالذكر. قال رحمه الله لا يخلو أن يكون له أب يحوطه أو لا أب له. فإن كان له أب فما عنده من غلبة الحنوة أي الأب وعظيم الشفقة يغني عن الوصية به والاهتبال بأمره. يقال اهتبل هبلك أسرع إلى شأنك، أي والاهتمام بشأنه سيكون، والاهتبال بأمره أي الاهتمام بشأنه والقيام بشأنه، يكفيه ما عنده من غلبة الحنوة وعظيم الشفقة، هذه تغني عن الوصية به والاهتمام بأمره. قال هنا القيام بشأنه، وفي بعض الكتب يقال اهتبلك، كتب اللغة اهتبل هبلك أسرع إلى شأنك. قال فأما الذي لا أب له فخص بالتنبيه على أمره لذلك والوصية به، وإلا فكذلك يفعل الأب بولده الصغار أو الضعفاء، فإنه يبتليهم ويختبر أحوالهم. فالجميع يختبر قبل أن يعطى شيئا من المال، سواء كان الولد أو اليتيم، لكن الله سبحانه وتعالى خص اليتيم لمزيد عناية به، وإلا فكذلك يفعل الأب أيضا بولده الصغار أنه يبتليهم ويختبر أحوالهم قبل تسليم المال الكثير إليهم. يكون قد بلغ الولد وهو يحتاج أن يتجر مثلا ويتعاون مع أبيه، فيختبر ويعطيه شيئا، ينظر كيف تصرفه، يقول يا ابني هذا 100,000، وينظر ويخليه يتجر فيها، فإن صلح لهذا الشيء الحمد لله، وإلا لا يعطيه شيئا وهو ما هو أهل. قال رحمه الله، قال المسألة الرابعة في كيفية الابتلاء، وهو بوجهين. أخذنا معنى الابتلاء، فما معنى الابتلاء؟ الاختبار، أحسنت. وهذا في هذه المسألة في بيان كيفية الابتلاء. قال رحمه الله المسألة الرابعة في كيفية الابتلاء وهو بوجهين، أحدهما يتأمل أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه. إيش يريد؟ ما هي الأغراض التي يريدها؟ يتأمل أخلاقه ويستمع له، ينظر كيف هذا الولد وإدراك الولد ومفهوم الولد، ويستمع له ويصبره صبرا لينظر هل يصلح لتسليم المال، وهذا كله بعد البلوغ أو لا يصلح، وهكذا قبل البلوغ أيضا يعطيه يقطر له ينظر كيف. قال أحدهما يتأمل أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله أو الإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال علماؤنا لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله. هذا معنى أو كيفية الابتلاء، وستأتي كيفية أخرى ومعنى آخر للابتلاء. المعنى الأول أنه يتأمل أخلاق اليتيم ويستمع أغراض اليتيم، انظر كيف هذا إدراكه، فر له إدراكا طيبا ومطامع جيدة هي يطمع ويطمح فيها العقلاء أيضا، فهذا لا بأس أن يسلم شيئا من ماله ويختبره. فإذا توسم الخير قال علماؤنا لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله، وهو الثاني، ويكون يسيرا ويبيح له التصرف فيه، فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار. عندنا فقد وقع الاختيار، والصواب فقد وقع الاختبار. فإذا سلمه المال بعد أن سبره نظر في أمره ونمى ذلك المال وأحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، فيسلم إليه ماله جميعا. فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، فليسلم إليه ماله جميعه، خلاص ما بقي لك عذر أنك تبقي ما له بيدك. قال الله كما تقدم معنا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهنا يقول فإن دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال رحمه الله فقد وقع الاختبار، فليسلم إليه ماله جميعا، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. المسألة الخامسة هذه كيفية الاختبار، إما أن تكون بالنظر في أغراضه حتى ينظر نجابة الطفل ونجابة هذا الذي قد بلغ فيعطيه شيء من المال ويختبره بعد ذلك يدفع إليه ما شيئا من ماله، ويكون يسيرا فلا يدفع له كثيرا، يكون هذا الشيء يسيرا حتى إذا أتلفه فما تكون عليه الحسرة عظيمة، شيء يسير وإذا انتفع به ونماه فإنه في هذه الحالة ليس له مسوغ في إبقاء ماله بيده. قال المثل الخامسة قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح يعني القدرة على الوطء. حتى إذا بلغ النكاح أي بلغ القدرة على الوطء، هذه غالبا سأتي في هذا السن الذي سيأتي، يعني القدرة على الوطء وذلك في الذكور بالاحتلام، فإن عدم فالسن، وذلك 15 سنة في رواية كما في حديث ابن عمر سيد القرآن، و18 في أخرى، وهذا قول الحنفية 18 في أخرى، وقول لمالك رحمه الله، وذلك 15 سنة هذه رواية لمالك، وهذا الذي عليه الجمهور، ورواية أخرى 18 في أخرى، يعني يبلغ 18 سنة يسلم له المال، أما 15 ما يسلم له المال في الرواية الأخرى. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر في أحد ابن 14 سنة، نعم عرض نفسه عليه الصلاة والسلام أو عرض نفسه ابن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فرآه أنه لم يبلغ بعده، فلم يبلغ 15 سنة، فرده ورد مغموما في غاية الحسرة وهو يبكي، لماذا رده النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك في الخندق قبله لأنه بلغ 15 سنة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر في أحد ابن 14 سنة وجوزه في الخندق ابن 15 سنة، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز واختاره الشافعي وغيره. هذا هو الصواب، أنه إذا بلغ هذا السن فهو في حكم البالغ، وأما القول بأنه لا وإنما البلوغ 18 من حيث الأسنان أو من حيث السن هذا ما هو صحيح. قال علماؤنا إنما كان ذلك نظرا، فعلماؤهم رجحوا القول الثاني والرواية الثانية 18 في أخرى، رجحوا هذه الأخرى على أن 15 ما يصلح للبلوغ، فليس ببالغ إذا بلغ هذا السن أو هذه السن. طيب هذا الحديث إيش تقولون فيه؟ قال علماؤنا إنما كان ذلك نظرا إلى طاقة القتال لا إلى الاحتلال، هكذا قالوا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رده في هذا السن لا لأجل أنه لم يبلغ بعد، وإنما رأوا أنه ما يطيق القتال في سن 14 سنة، ولما بلغ 15 رأى أن هذا السن يطيق الولد فيه القتال، لا لأنه بلغ به، وإنما لطاقة القتال قبله في سن 15 لا للبلوغ. هذا تأويل فيه تكلف. قال علماؤنا إنما كان ذلك نظرا إلى طاقة القتال لا إلى الاحتلام، فإن لم يكن هذا، ويرد عليهم الإمام رحمه الله، فلم يرتضي قول علمائهم ولم يقلدهم في هذا القول الذي رآه خطأ هنا في هذا الموضع، رآه خطأ، سيأتي موضع آخر أخذ به. قال فإن لم يكن هذا دليلا فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوة، إذا كان حديث ابن عمر هذا ما يصلح للاستدلال، فكل عدد يذكره الناس في سن البلوغ هذه دعوة، ما معهم دليل عليه، إذا كان هذا الحديث ما يصلح دليلا على مسألتنا في البلوغ بالسن، فكل عدد يذكرونه من أسنان الناس لا يصلح أن يكون معيارا للبلوغ، فيكون مجرد دعوة فقط. هذا الحديث ما قبلناه، كيف يأتون لنا بأدلة أو يأتون لنا بأسنان ما عليها دليل، وأن من بلغ 18 هو البالغ، من بلغ 20 هو البالغ، هذا كله ما دليل عليه دليل، حديث ابن عمر الذي هو فيه الدلالة وظاهره المدلول ما أخذوا به. فإذا لم يكن هذا دليلا فكل عدد من السنين يذكر فإنها دعوة، كلام قوي في الرد على المالكية. فإن لم يكن هذا دليلا فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوة، والسن التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها، ما جاء دليل اعتبر 18، جاء هذا الدليل ظاهرة أنه اعتبر 15، والشخص لا يكلف بالجهاد إلا إذا بلغ، لا يكلى بالجهاد إلا إذا بلغ، وهذا الحديث معيار في البلوغ بالسن، فلذلك رده في 14 وقبله في 15. وأما فيما دون هذا السن وهو مكلف بالجهاد ولو مكلف بشيء من العبادات على أنه واجب عليه. قال رحمه الله: والسن التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع دليل عليها. إلى هنا. تفضل يا محمد. فالحاصل مرتضى قول المالكية بهذه المسألة، خالفهم